الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في الله، مفتاح الآخرة الموت، بوابة الموت، ساعة الصفر، ساعة النهاية، أمر عجب. الموت هذا مكتوب مقدر مخلوق، لا بد أن نذوق ونحتسي كأسه، يشرب كأسه الأكاثرة والجبابرة والقياصرة والملوك والزعماء والعلماء والأغنياء والفقراء. لا بد من ضجعة، ولا بد من لحظة، لا بد من نعسة، لا بد من رقدة، لكنها النهاية. إن الموت هو الفيصل بين الحياة وبين الآخرة. إن الموت هو ساعة الصفر التي يصدق فيها الإنسان، يبعن فيها الجبار، ويلين فيها المتكبر، ويستكر فيها الغني. ساعة الموت ساعة المحاقة، حينما يوقع الناس شهادات، توقيعات شهادات في سكرات الموت، تكون أصدق شهادات. ولذلك لما أتى سكرات الموت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم إني على سكرات الموت، لا إله إلا الله، إن الموت إلى سكرات، اللهم هو علي سكرات الموت. ثم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولو نجا أحد لقربه وحبه ومكانته من الله لنجا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن كتب الموت على الكل فكم فل من جيش وأثنى من دول. ورياض سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وكان يستهزئ كفار قريش يقولون: انتظروا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه سوف يموت. قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. يقول: أنت إذا مت وهم يتربصون بك، ليجلسون هم سوف يبقون، لا يموتون، والله لا يموتون أيضا، لكنهم إلى النار وأنت إلى الفردوس الأعلى. فهنا توقيعات الشهادة في الخاتمة، في المفتاح الأخير للآخرة، وهو الموت. حتى أن أبا بكر الصديق صح عنه رضي الله عنه في سكرات الموت أتت ابنته البارة الراشدة الصديقة بنت الصديق عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا شاه، صدق الشاعر هو حاتم، وكانت حاتمة للأدب، مفتية مفسرة حاتمة للأدب. قالت: صدق الأول يا أبا شاه، يقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حسرجت يوما وضاق بها الصدر. هذا حاتم بقصيدته منينا جميعا بالمحال وبالغنى، وكلا سقانا من عاجيبه الدهر، فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا ولا أجراب أحسابنا الفقر. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حسر يسوء من وضاق بها الصدر. يقول ابذل، يقول حاتم كريم العربان، ابذل صدق، والله إذا جئت سكرات الموت ما تنفع القصور ولا الأرصدة ولا الأموال ولا السيارات. يقول صدق، قدم. هذا معناها في تستشهد بهذا لما رأت أباها، قال: يا بني لا تقولي ذلك، يقول أبو بكر الصديق، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فهو رضي الله عن علمه وكمال صديقيته عاد على الصديقة أيضا هذا الحديث، ثم أوصاهم قال: إذا مت فاذهبوا بثوب هذا وبغلتي إلى عمر بن الخطاب، وقول له: يا عمر، اتق الله، لا يصنع عنك الله مصرعا كمصرعي، يعني اعدل في الرعية، امسك الطريق المستقيم قبل أن تجد مثل ما يعني أن تصل مثل ما وصلت من هذا المصرع، من هذه الرجعة، من هذه الرقدة التي لا بد يمر بها الناس. وذهب إلى عمر فبكى وقال: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. وسار الصالحون كل يقول كلاما هو الصحيح. النهاية يكون أصدق كلام يقول الإنسان في سكرات الموت. يقول معاذ رضي الله عنه إمام العلماء بن جبل: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الحياة لجري الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولا لعمارة الدور، ولا لرفع القصور، وإنما كنت أحب الحياة لمزاحمة أقوام أن تكون طيب الكلام كما أنفق طيب التمر، ولصيام يوم شديد الحر، وتعثير جبيني لك بالسجود على التراب يا رب العالمين. وهذه العبودية، هذه الربانية، لأن بعض الناس يريد الحياة لأمور أخرى، لشهوات وعلو في الأرض وفساد، مثل ما قال طرفة بن عبد شاعر جاهلي يسمى المتمرد الضائع الضليل، وهو عبقري قتل في عمر 26 سنة. طرفة بن عبد من قصيدته يقول: ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحصل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة الخمر، كنيس متى ما تغلب الماء تزبدي، وتقصير يوم الدجن والدجن وعجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي، وكر إذا نادى المنادي مناديا كليس الوغى نبهته المتوردي. يقول ثلاث هذه منيتي. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: أنا والله لولا تعثير وجهي بالتراب وربي وصيام النهار وقيام الليل لا أحببت الموت، وما علي متى ما قام عودي. فمنطق عمر بن عبد العزيز منطق الوحي، منطق الشريعة، منطق الرسالة، منطق النبوة، ومنطق طرفه منطق الجهل، منطق الصنم، منطق الغابة. فهؤلاء رضوان الله عليهم عرفوا ماذا يقولون في سكرات الموت، لأن الله ثبتهم فقالوا الحق. وقد ندم أناس في سكرات الموت، ندموا إما تفريقهم مسلمون على كل حال. منهم عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، قالوا إنه لما حضرت سكرات الموت قال: يا ليتني كنت غسالا، لأنه سمع في سكرات الموت غسال يغسل بجانب القصر. ما دار غسال عبد الملك في سكرات الموت، والغسال هذا مرتاح عنده ماء ويجمع الملابس فيها ويغسل وينشد نشيدا. فقال: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني ما توليت الخلافة. فأخبروا سعيد بن سيب بذلك. قال سعيد: الحمد لله الذي جعلهم يسرون إلينا في سفرات الموت ولا نسرهم إليهم. فإنما يظهر الإنسان وقت السخرة، وقت الرجعة، وقت هذه الرقدة. ولهذا الله هدد بالموت كل البشر. يقول سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وأسلوب القرآن دائما الذي تفر منه هو راك، أنت تفر منه وتتوقع أنه يأتيك من خلفك وأنت تهرب منه تهرب منه، لكن في القرآن قال فإنه ملاقيكم، بينما تهرب منه وإذا هو أمامك، وهذا هو الموت لا تستطيع أن تخلص. يعني مثل ما يقول عيسى عليه السلام: وإني عالجت في كل شيء إلا الموت، ما وجدت منه له دواء ولا علاج. وقد كتب الله الموت على الجميع، حتى المتنبي يعني هذا الفلسفة في شعره وشعر الحكمة يقول: أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلن يتفرقوا. أين الجبابرة الأكاسرة الأولى؟ كنزوا الكنوز فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى هوى فحواه لحت ضيق خرس إذا نوجد. وما يتكلمون في المقابر كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. الآن يوم ارتاح هارون الرشيد للبهرج والقصور بنى قصر النشيد والخلافة، أتى الناس يباركون له، فدخل أبو العتاه شاعر الزهد والحكمة فقال: اسمى بدا لك سالما في ظل شهيقة القصور. قال هي يعني جدني. قال: تجي بما عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. قال هي. قال: فإذا النفوس تغرغرت بجفير حسرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرفة بكى. قال: غير المجلس. فهذه الحقيقة الماثلة لابد أن تكون يعني يوقف الإنسان أمامها، مثل ما يقول عدي بن زيد. عدي بن زيد كان عند النعمان بن المنذر، وكان شاعر جاهلي وصاحب حكمة، حتى يقول عبد الله المبارك العالم الكبير يقول قصيدة عدي بن زيد أحب إلي من قصر الطاهر بن حسين لو كان لي، أو قيل عبد الله بن الطاهر بن حسين ابن الأمير في خراسان عنده قصر شاهق كبير، يقول أحسن وجدت أنها لي هذه القصيدة أحسن من أن يكون لي قصر عبد الله بن الطاهر بن حسين. يقول: أيها الشامت المعير بالدهر أنت المبرأ المغفور. يقول: يا من شمت من المصائب ويشمت من أن سوف نموت، عندك عهد من الأيام، عندك فك شرعنا ثم سوف تموت. نحن هذه القضية مشتركة بين الناس كلنا جميع، كما يقول كعب الجن: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجبا محمول. حتى يقول الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحة. الموت أسكت يعني زهد الناس، يعني جعل الحياة لا قيمة لها. إذا رأيت قصور عالية شاهقة، إذا رأيت أبراج تناطح السحاب، إذا رأيت الجنود والبنود والخدم والحشم والأعلام، إذا رأيت هذه الدنيا تذكر الفناء، تذكر الموت، تذكر أنه سبق ملوك وسبق أغنياء وسبق تجار وسبق أكاسرة وقياصرة. أين ساروا؟ أين ذهبوا؟ باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغرتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم إلى مقابرهم يا بئس ما نزلوا. فالمؤمن ليس معنى كلامنا أنك تترك الحياة وتترك عمار الحياة وتترك المشاركة في صنع حضارة الإسلام في الحياة، الله استعمركم فيها في الحياة، لكنك تذكر أنك سوف تلقى الله وتذكر بمشاريعك أنك سوف تحاسب عليها. نعم تبني القصر في الإسلام وتمد الجسر وتبني الكبر وتشارك في الشركة وفي المؤسسة، لكنك سوف تعلم أنك سوف توقف وحيدا مجردا عريانا مكشوف العمل مكشوف الضمير مكشوف النفس مكشوف النية أمام الواحد الأحد. لا بد أن تعلم أنك بعد هذه المسيرة الطويلة سوف تسأل عن كل حركة وكل لفظة وكل همسة وكل كلمة وكل لمحة أمام الواحد الأحد. الفرق بين نحن في الإسلام أن نؤمر بعمار الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وبين غيرنا أنهم فقط لا يرون إلا هذه الحياة الدنيا فقط، الدنيا فقط، فهم يعمرون لها ويجمعون لها ويفرحون بها ويقدمونها على الآخرة ويحبونها ويسعون لها، فهي أغلى أمانيهم، وهي أعوذ بالله يقول ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. فهم فقط الدنيا، شهرة الدنيا، النجومية في الدنيا، جمع أموال الدنيا، منصب الدنيا فقط، فلا يفكرون في الآخرة. بينما المؤمن بالله عز وجل صحيح قد يكون له منصب، قد يكون ملكا، قد يكون وزيرا، بعض الأنبياء عليهم السلام تولوا الحكم كيوسف عليه السلام، لكن كانوا أولياء لله، عباد صالحين، عدولا يخافون الله، يعلمون أنهم سوف يوقفون أمامه سبحانه وتعالى فيحاسبهم جميعا. حتى إن نور الدين محمود زنكي الوالي العادل الزاهد غفر الله له ورضي الله عنه وجمعنا به في جنة النعيم، وهو السبب في تولية صلاح الدين الأيوبي، كان فيه من الزهد والخشية لله والمقام العظيم، حتى فتح عسكا وانتصر على النصارى فأقام مهرجانا عظيما. فلما قام المهرجان مهرجان انتصار وقد فتح الله على عكا في طريق إلى بيت المقدس ومهد البيت المقدس، أتى أحد العلماء الزهاد العباد الوعاظ فوقف أمامه وقطع الحفل والمهرجان والجيوش أمامه والكتائب أمامه والوزراء والزعماء والعلماء والأمراء والأغنياء، فوقف أمامه واسم نور الدين محمود هذا الممدوح نور الدين محمود زنكي الوالي، قال له العالم مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي ومالك نوره، حرمت كاسات المدان تعصفا وعليك كاسات الحرام تدور. يقول انت حرمت الخمر جزاك الله خير في الدولة، لكن باقي حرام، باقي الرشوة، باقي السحت، باقي الجمارك وأشياء. قالوا فبكى لما سمع قصيده، كان خائشا عابدا قائسا لله. قال ثم استمر بالبكاء، قال فسقط من على كرسي أمام الناس ورش بالماء، وكان يقول في سجوده اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، اللهم احشرني من بطون السباع ومن حواصل الطير. فرزقه الله الشهادة وقتل شهيدا، هو نور الدين محمود الشهيد هذا. إذا ذكر هو زنكي تركماني وصلاح الدين كردي، هذا من أفضل الأولياء الاثنين هؤلاء، الكردي صلاح الدين الأيوبي الكردي ونور الدين محمود زنكي تركماني، فنصر الله بهم الدين، لأن الدين ليس وقف بس على العرب ولا على الهنود ولا على الترك ولا على الأكراد ولا على التركمان ولا على الحابش، الدين هذا دين عالمي، دين عظيم، دين جاء لمن تشرف بحمله، لمن تشرف بنصرته، لمن تشرف بخدمة هذا الدين، شرفه الله ورفعه، ومن ترك انضمام تحت هذا الدين فلن ينفع نسبه، هذا أبو لهب، هذا أبو جهل، هذا أمية بن خلف، سادات مكة، سادات قريش في نار تغضى. والمقصود هنا أنه ينبغي الإنسان يفكر أنه سوف يقدم على الواحد الأحد. وكان كثير من السلف يفكر كل يوم في الموت، يقول حتى يقول بعضهم قرأت عنه يقول والله لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد قلبي. وكان سفيان الثوري إذا ذكر الموت مات كل عضو منه على جهة، يقول كذا في السيرة، يقول ذكر الذهبي، يقول إذا ذكر الموت مات كل عضو منه على جهة. ويقول هذا ابن سيرين العالم الرباني يضحك بين أصحابه وربما تسيل دموعه من الضحك، لكن إذا ذكر الموت قال تغير لونه كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. فكانوا يرصدون لهذا اليوم وينتظرون لهذا اليوم. ومنهم كميمون بن مهران حفر قبرا في بيته، يقول كل ليلة ينزل فيقرأ سورة تبارك في القبر ثم يبكي ويخرج من القبر، ويقول هيا هيا مأمون قد عدت إلى الحياة الدنيا. ميمون بن مهران الولي العابد الكبير كان مستشار عمر بن عبد العزيز، هيا ميمون قد عدت إلى الحياة، اعمل صالحا. وكان إذا قبل النوم ينزل القبر ويقول لأهله استودعكم الله، على هذه الأعمال استلفهم. لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو أكملهم سيرة. أني أذكر قصصا قد نحن نحاكمها للسنة. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان الله سبحانه وتعالى أعظم شيء في قلبه، فهو ذاكر لربه في ليله وفي نهاره، ومع ذلك تزوج النساء صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلو وأكل اللحم عليه الصلاة والسلام، وأكل الطيبات، لكن في مرضاة ربنا سبحانه وتعالى. فكان دائما يعد العدة للقاء الواحد الأحد جل في علاه. فقصدي أيها الأخوة، لأن يعني الحياة المادية التي رانت على قلوب الناس عطلت مسيرتهم وحجبتهم، حتى أنك تحضر المجالس الكثيرة لا تجد فيها ذكرا للموت ولا لقاء الله، بل تجد بعض المعرضين الذين ماتت قلوبهم يقول متندي من يهل يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. تجده ما يريد أن تذكر له الآخرة ولا الموت أبدا، حتى يقول لا تكدر المجلس أرجوك، خلنا في الأنس، خلنا في الشارع، خلنا في طرب، خلنا في يعني هو دائما يبغى كله أنس وكله طرب وكله ضحك. وإذا جيت تتحدث عن الآخرة قال يا أخي وش جاب الآخرة للحين؟ حنا جينا نسمر هنا وناس، ولا جينا تعكر مزاجنا الآن وتهممنا على ما عندنا من هموم؟ فهو دائم يريد الحياة الدنيا، يريد يتكلم فكهات وتعليق ومزوح ورسالة يعني مضحكة بالجوال، وعطونا نكتة، ومن عندكم من طرفة؟ نحن في الإسلام عندنا نكتة طبعا، في مزح، ومزح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وضحك صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يمزحون، ما هو حرام المزح، بل وحيانا تكون من المحبب والمستحب، لكن تكون حياة المؤمن له ولعب، ليس في حياة جدية، ليس في عمل، ليس فيها رسالة، ليس فيها مهمة. كيف تكون هذه الحياة؟ اتخذوا يعني حياتهم لهوا ولعبا، حولوها إلى مسألة مسرحية فوضوية، ما يفعل بعض الناس. تجده إلى 60 ما عنده، ليس عنده اهتمام بكتاب الله ولا بصلاة ولا بتوبة ولا بالاستغفار، فيؤخذ بغتة. ولذلك ترى كثير من الناس أعلنوا حسرتهم، يقولون لا أشد حسرة من مفرط من ضيع حياته في سكرات الموت. منهم أتى سكرات الموت أخذ يبكي ويتندم ويتمزق ويحترق، قالوا مالك؟ قال يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على أيامي، يا حسرة على العمر الذي ذهب مني. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تجد الإنسان الذي عش 80 في سكرات الموت كأنه ما عاش أصلا، والله كأنه ما مر إلا دقائق. أنا أذكر أنت عمرك الآن كم مر منه، تذكر شيء من تفاصيل حياتك؟ كم من وجبة لذيذة تناولتها ما كأنك تناولت شيء؟ كم من منظر بهيج رأيته ما كأنك رأيت منظرا بهيجا؟ كم من جلسة أنس جلست مع زملائك وأصحابك كم ضحكت ما كأنه مر بك شيء؟ إنما هي الحياة الغرور، حياة الحلم. فمفتاح الآخرة التي نريدها نحن هو الموت، هذه العبور لا بد أن نأتيه ونحن نحب لقاء الله عز وجل. حتى يقول حافظ الحكم رحمه الله: ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا، وعكسه الكاره فالله أسألي رحمته فضلا ولا تتكلي، لا تحتقر شيئا من المآثم، وإنما الأعمال بالخواتم، والموت تذكره وما وراءه، فمنهما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشبه، إن يكو خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكو شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. هذه حقيقة يعني لقاء الموت، أنك تحب لقاء الله. ولحب لقاء الله ترى الذي يحسن العمل، كما صح عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لكنك إذا أحسنت العمل أحببت أن تلقى ملك الملوك سبحانه وتعالى، إن تعلم أن جواره أحسن من جوارنا. بالله عليك، والله الذي نفسي بيده لجوار الواحد أحد أحسن من جوار آبائنا وأمهاتنا، والله لرحمته أحسن من رحمة أمهاتنا جل في علاه. ولذلك اذكر الاتهام الشاعر لما رفع ابنه، الابن سبحان الله شجى الروح وقطعة من الكبد ومزعة من القلب، وليس له إلا هذا الابن. اتهامي كان تأخر إنجاب فأجب هذا الابن فتعلق به، فلما أصبح قريبا من 13 توفي، فمن تعلقه بحب له حفر له في الحوش في الجرين عنده قريب من البيت وجعل قبره قريب قريبا، كان شعرا مجيدا، حتى والحكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوة ناري، جاورت أعدائي لابنه يقول، وجاور ربه شتى بين جوعره وجواري. يقول أنت مرحوم يا ابني، أنت مجاور للواحد الأحد، أما أنا بقيت في دنيا النكد، دنيا الكبد، دنيا الحساد، دنيا الخصوم، دنيا الأحداء، دنيا الهم والغم، وأنت ذهبت إلى جوار الملك البر الرحيم سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رؤية في المنام اتهام الشاعر بعد ما استشهد، ما فعل الله بك؟ قال والله غفر لي وأكرمني. قالوا بماذا؟ قال بقولي في قصيدتي جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. وانظر العاقلة الحقيقة آسيا امرأة فرعون عليه السلام لما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عمله ونجني من القوم الظالمين، فطلبت الجار قبل الدار. فالحقيقة التي ينبغي نقولها الجميع أن علينا دائما نتذكر أن سوف نلقى ربنا. ماذا نوقع في سكرات الموت إذا حضر الموت منا؟ الموت يا أخوة ترى ليس له إنذار مبكر، ليس إشعار سابق، ما تدري والله يأتيك بغتة، يأتيك فجأة، يأتيك وأنت نائم. يذكر أحد المعاصرين يقول في أحد الدول العربية امرأة حرصت على ابنها كان نائم وطلب من أمي أن توقظه في وقت إقلاع حضور الرحلة حتى يسافر بالطائرة، فأمه وهو نائم رأت سمعت أن الأجواء متلبدة بالغيوم والأمطار وبروق، فخافت على ابنها، قالت لعل الرحلة تفوته فتركته نائما. فلما تأكدت الموعد الحضور والرحلة أقلعت أتت ابنها فأيقظته من الفراش فوجدته ميتا. الموت في الطائرة في السيارة وأنت مع زملائك وأنت نائما في فراشك، فعليك أن تعد العدة، جهز، ما تدري، أنت متهيئ بشهادة، بتوبة، بإخلاص، بعمل صالح، لأنك تفاجأ بهذا الشيء ما تدري به. وقد مات بعض الناس ويتحدث، بعضهم مات وهو يخطب خطبة الجمعة، بعضهم كان يتحدث مع أهله ثم أرخى رأسه ثم رقد ركدة الركدة الأخيرة في الحياة فمات، قلبوا فإذا هو ميت. بل إني رأيت أنا من كان يخطف الجماهير الكبيرة فأغمي عليه وسقط أمام الناس ومات، إلى غير ذلك من المشاهد. فقصدي من هذا أن عدة حتى تستطيع أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الله يا أخوة يثبت الذين آمنوا، يثبت أهل الصلاح في سكرات الموت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإذا أردت أن يثبتك الله في السكرات ثبت عملك الآن، تجهز. يقول تلميذ عبد الله بن محمد الهروي أبو إسماعيل الهروي أتوا به يعدمون إعدام على التوحيد والسنة أحد الملاحدة يريد قتله، فيقول له أحد الجمهور قل لا إله إلا الله، قال أنا قلتها من زمان، إن شيخي أبو إسماعيل الهروي يقول إن الدابة ما تعلى في أسفل العقبة، يعني ما تسمن الدابة تطلع العقبة تواس تسمنها، ما تسمنها تعطيها السعير في أسفل العقبة، تسمنها من أول. يقول إن الدابة ما تعلى في أسفل العقبة، قال لشيخي أبو إسماعيل الهروي. فعلينا أن نستعد من قبل العمل الصالح، تصحيح النية، تجديد التوبة. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل وهو الرحمن الرحيم الحي القيوم أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، وأن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يزيدنا إيمانا وتوفيقا وهداية رشدا. وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.